الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وصلنا إلى الكلام على بعض الاعتقادات الجاهلية التي تتعارض مع هذه القضية. لا زال حديثنا مستمر في الركن الأخير من أركان الإيمان هو إيمان بالقدر. الشيخ هنا عمل لنا تفريعات على هذا الركن، تفريعات عملية على الإيمان بالقضاء والقدر. فأول شيء منها الكلام على النووي. نوع يعني الاعتقاد في النجوم او الكواكب، تكلمنا عنه المره السابقه، وان العرب قديما كانت تعتقد ان النجوم تسير الكون او لها تاثير في الكون او لها تاثير في نزول المطر او هبوب الرياح. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث الحديبيه انه صلى صلاه الصبح الحديبيه على اثر سماء كانت من الليل، يعني بعد نزول مطر. فلما انصرف اقبل على الناس فقال: اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى من نسب الفضل لله فهذا مؤمن خالص بالله سبحانه وتعالى. ولا زال بعض الفرق الان لما الصابئة يعبدون الكواكب ويعبدون النجوم، لا زال هذه الفرقة موجودة إلى الآن. رقم اثنين مما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. طب هل هناك فرق بالمناسبة، هل هناك فرق بين كلمة القضاء والقدر أم هما بمعنى يعني معنى واحد؟ جمهور العلماء على أن التفريق بينهما كالآتي: قضاء له معنى والقدر له معنى. قالوا: القدر هو ما كتب على العبد، والقضاء هو تنفيذ ما كتب عليه. القدر ما كتب على العبد، المكتوب يقال عنه مقدر. طب اذا نفذ يقال قضى الله به كذا. طيب يبقى ده الجمهور على ان القضاء له معنى والقدر له معنى. ومن العلماء من عكس المعنى ده فقال ايه؟ قال: القضاء هو ما كتب على العبد، والقدر هو تنفيذ هذا المكتوب، ولكن القول الاول هو الاشهر. فبيتكلم فيقول رقم باء: الكلام على العدوى والجمع بين ما ورد فينا فيها وبين الامر بالفرار من المجذوم. المجذوم مرض اسمه جذام يصيب الانسان فيصيبه بتساقط الاعضاء. الجذام مرض تساقط الاعضاء. قال: والنهي عن ايراد الممرض على المصح، الممرض يعني المريض لا يدخل على الصحيح، وعن القدوم على بلاد الطاعون، والطاعون هو الوباء العام. قال: اما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد الى جسد بطبيعته. يعني كانوا يعتقدون ان المرض ينتقل من انسان لانسان بطبيعته، طالما جلست جنب هذا المريض لابد ان تعدى منه. فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يبقى مش مجرد جلوس الانسان جنب الانسان المريض، مش مجرد الجلوس يصاب بالمرض، والا فممكن ان يجلس بجواره ولا يصاب بالمرض. قال: وقال تعالى: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله. يريد ان يقول ان هذا المرض الذي انتقل الانسان ليس بمجرد العدوى، مش بينتقل اوتوماتيك يعني، اول ما يجلس جنبه لازم على طول ينتقل، لا، انما هو باذن الله. وقال تعالى: قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. ايه الشاهد من الايه؟ يعني الله عز وجل كتب عنكم الموت، كتب عليكم الموت. ادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، يريد ان يقول ان الله عز وجل هو الذي يقدر الموت، هو الذي يقدر المرض على الانسان. يبقى كده الايات نفت هذه الايات انتقال العدوى بذاته. تاني، يبقى هذه الايات تفيد ماذا؟ تفيد ان العدوى لا تنتقل بذاتها. طيب، وايضا الاحاديث وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. يبقى الحديث واضح، نفي العدوى، لا عدوى. كلمه لا عدوى دي كلمه مخزوقه، لابد نفهمها. لا عدوى اي لا عدوى موجوده، لا عدوى موجوده. فده نفي لوجود العدوى تماما. ومن العلماء من قال لا عدوى مؤثره بذاته، يبقى يقدر كلمه ثانيه غير التقدير الاولاني. التقدير الاول لا عدوى موجوده، يبقى العدوى مش موجوده اطلاقا، مش حاجه اسمها عدوى. طب والتقدير الثاني لا عدوى هي موجوده بس لا عدوى مؤثره بذاته، يعني لا تنتقل بذاته، انما هي باذن الله عز وجل، انما العدوى موجوده هي سبب الاسباب. واضح التقديران؟ التقدير الاول لا عدوى موجوده، التقدير الثاني لا عدوى مؤثره بذاته. فقام اعرابي فقال ارايت الابل تكون في الرمال امثال الظباء، الظباء يعني الغزلان، يعني يقول الابل تكون كالغزال جميله، فياتيها البعير الاجرف فتجرف، يعني يدخل بينها بعير اجرف فيصاب الابل بالعدوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول؟ رواه مسلم. يعني ايه قصد الاعرابي؟ يقول ان احنا عندنا عدوى، الابل تكون سليمه يدخل عليها بعير اجرف فيعديها، موجودة العدوى وأنت تقول عدوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول؟ يعني أول بعير أصابه الجرم. من أين جاءته العدوى؟ أول بعير موجود على ضوء الكرة الأرضية أصيب بالجرم، من أين جاءه الجرم؟ ما فيش قبله، هو أول بعير. يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يريد أن يثبت أن هذا المرض ابتداء من عند الله عز وجل وليس مجرد انتقال العدوى. وفي الصحيحين عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، برضه نفس المعنى، ولا طيره. الطيره يعني التطير والتشاؤم، ويعجبني الفأل يعني التفاؤل. قال وما الفأل؟ قال كلمه طيبه. وفيهما يعني في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامة ولا صقر. ستاتي الكلمات دي. والاحاديث في نفي العدوى كثيره في الصحيحين والسنن وغيرهم. قال ولا يعارض ذلك حديث لا يورد او لا يورد، لا يورد يعني لا يدخل ممرض على مصح. تشكيل مثل لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يدخل انسان مريض على انسان سليم. وحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد، وكلاهما في صحيح البخاري متصلا بحديث لا عدوى ولا طيره، يعني حديث جاء في صحيح البخاري ورا بعضها. جاء حديث لا عدوى ولا طيره ثم جاء بعده فر من المجذوم وحديث لا يورد ممرض على مسلم. لو فهمنا الحديثين، الحديث الاول يقول لا عدوى والحديث الثاني يقول لا تدخل انسان مريض على انسان سليم، طب ليه ما ندخلوش طالما مش عدوى؟ الشيخ سيقول والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن ايراد الممرض على المصح والامر بالفرار من المجذوم والنهي عن القدوم على بلاد الطاعون وما في هذا تعمل ثلاثه اوجه. يعني السؤال كالاتي، كيف نجمع، لو كتبنا سؤال كيف نجمع بين احاديث نفي العدوى، كيف نجمع بين احاديث نفي العدوى وأحاديث النهي عن الدخول على المريض، وأحاديث النهي عن الدخول على المريض. يقول الشيخ الجمع بينها في ثلاثة أوجه، يعني ثلاثة أوجه، يعني ممكن الوجه الأول ينفع، وممكن الوجه الثاني، ممكن الوجه الثالث. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم، قلنا المجذوم إنسان مريض بتصرف الأعضاء. قيس عليه على المجذوم، انا قيس عليه انسان مريض بالبرد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالفرار من هذا الانسان مصاب بالبرد. لماذا؟ هيقول الشيخ اهو، لئلا يتفق، يعني ايه لئلا يتفق؟ يعني لئلا يقع اتفاقا، يعني قدرا كده، كان قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان لما يجد جنب انسان مريض يصاب بالبرد. قال لئلا يتفق للمخالط، يعني الجالس بجواره، للمخالط شيء من ذلك ابتداء، يعني كلمه ابتداء يعني من عند الله، يبقى لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى الماديه. يعني ايه؟ يعني انسان مريض بالبرد فجلس بجواره انسان اخر سليم فاصيب بالبرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تجلس بجوارك، عشان ممكن ربنا يكون مقدر عليك ان تصاب بالبرد في الوقت ده وفي هذه اللحظة. فلما جلست بجوارك، كان ربنا مقدس سيصب البرد، فلما جلست بجوارك وصلت بالبرد ستقول في نفسك ده انا لولا ان انا قعدت جنب فلان، لولا ان انا جلست بجوارك لم اكن اصب بالبرد، او فلان اللي عداني. فالنبي قال لا، ما تجلسي بجوارك ايه؟ عشان لا يقع في قلبك ذلك ان هو اللي عداك. قال الشيخ فيظن انه بسبب المخالطه فيعتقد ثبوت العدوى. طب ايه المشكله لما يعتقد ثبوت العدوى؟ لا، دي مشكله العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج. يعني يقع في الحرج، يقع في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يقول لا عدوى والانسان يقول ده فلان اللي عداني. فالنبي قال لك عشان كده ما نجلسش جنب الانسان المريض سدا للذريعه، يعني حتى لا اعتقد اذا وصلت للمرض انه لا الذي عداني فاقع في تكذيب حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فامر صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقه منه على امته ورحمه بهم وحسما للماده. يعني كلمه حسما يعني قطعا للماده. يعني للماده يعني اعتقاد ذلك، يعني يقطع الطريق الذي يؤدي الاعتقاد هذا الاعتقاد الجسمي. وحسما للماده وسدا للذريعه يعني اغلاق الباب، لا اثباتا للعدوى. كما يظن بعض الجهله من الاطباء يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بعدم الجلوس او نهانا عن الجلوس بجانب المريض عشان في عدوى. مش يقولوا لا، مش عشان في عدوى، لا عشان ايه؟ عشان لا تعتقد انك اذا وصلت منه انه الذي عليك. قال والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي استشهد بصحه العدوى بكون البعير الاجرب يدخل في الابل الصحاح فتدرك، فقال له صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول؟ يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول. يعني ابتدأ المرض في البعير الثاني، البعير الذي أصيب بالجرح. من أين أصيب؟ من عند الله. والثالث من أين؟ من عند الله. والثالث من عند الله. يعني البعير الأول ما عداش البعير الثاني؟ لا، ما عداهوش. يبقى العدوى لا تنتقل، ما فيش عدوى أصلاً. ده الوجه الأول. قال لا، أن ذلك من سريان المرض من طبيعته من جسد إلى آخر. يعني معنى العدوى ان المرض يمشي لوحده. ده الوجه الاول. يبقى الوجه الاول الخلاصه بتاعته ايه؟ انه صلى الله عليه وسلم امر بالفرار من المجهول. لماذا؟ حتى لا يقع او حتى لا يصاب الانسان بالمرض فيظن انه بالعدوى المنفيه فيقع في الحرج. ده الوجه الاول. الوجه الثاني ان نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطه يعني الجلوس بجوار المريض لانها من الاسباب التي اجرى الله تعالى العاده بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بجوار المريض، لماذا؟ لأن الجلوس بجوار المريض سبب لإصابة الإنسان بالعدوى. مش معناه إن العدوى بتنتقل بذاتها. يعني في وسط الوجه الثاني كده هنقول كده لا عدوى أي مؤثرة بذاتها. لا عدوى مؤثرة بذاتها. يعني المرض ينتقل، ايوه ينتقل، بس ليس اوتوماتيك، ليس بشانه هو، ليس باختيار المرض، انما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. عشان كده قدرنا في الحديث في اول كلمه خالص لا عدوى تقديرين. التقدير الاول كان ايه؟ لا عدوى موجوده. ده يوافق الوجه الاول. لا عدوى موجوده، ده يوافق الوجه الاول. طب الوجه الثاني لا عدوى مؤثره بذاتها، اي وقت الوجه الثاني اللي احنا بنقرا. قال لان الله تعالى اجرى العاده، لانها من الاسباب التي اجرى الله تعالى العاده بانها تفضي الى مسببه لا استقلالا بطبعه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب ومسبباته، خلق السبب ونتيجه السبب. فان شاء تعالى ابقى السبب واثر في مسببه. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبطل المرض ويؤثر في الانسان الثاني وينقل المرض بقضاء الله تعالى وقدره، وان شاء سلب الاسباب قواها فلا تؤثر شيئا. يعني ممكن انسان يجلس بجوار انسان مريض ولا يصاب بشيء. ليه؟ لان المرض لا ينتقل بذاته. طيب ده الوجه الثاني. الوجه الثالث ان النفوس تستقبل ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا. يعني الانسان يكره ان يجلس بجوار انسان مريض لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله، برضه بإذن الله. فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا، لا بانتقال الداء لطبيعته كما يعتقد أهل الجاهلية. خلاصة الوجه الثالث كما ورد في حديث ضعيف، إن من القرف التلف. يعني الإنسان لو قرف من شيء، لو قلق من حاجة وغصب عنه أكلها أو شربها وهو أقل منه قد يصاب بالمرض. ليس لأن فيها شيء مضر، لا من قرف ده شيء نفسي فيصاب الإنسان بالمرض. فكذلك نفس المعنى منه، الإنسان ممكن يجلس لما الإنسان مريض فيقرب منه فيصاب بالمرض من قرفه منه برضه بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى كده ثلاثة أوجه للجمع بين أحاديث نفي العدوى وحديث الفرار من الجلوس بجانب المريض. السؤال بقى الأخير، هل يجوز أن نجلس بجوار إنسان مريض؟ إنسان مريض هل يجوز أن نجلس بجواره؟ من ناحية الجواز جائز. لمن إيه؟ لمن قوي يقينه بالله سبحانه وتعالى، لمن كانت عقيدته سليمة يجلس بجوار الإنسان المريض وما يهموش. ليه؟ لأنه لو أصيب بالمرض مش هيقول عشان أنا جلست رجال فلان هو اللي أصابني بالمرض. لا، ده إنسان عقيدته سليمة. ثاني، إنما الإنسان لا يفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجلسش أحسن. عشان إيه؟ حتى لا تصاب بالمرض فتعتقد إن العدوى تنتقل بذاتها أو إن في عدوى فتقع في تكليل الحديث. يبقى هل يجوز الجلوس بجوار المريض؟ بتفصيل، الإجابة على تفصيل. إن كان الإنسان قوي اليقين يجوز. إن كان الإنسان لا يفهم أمور العقيدة لا يجوز. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مع إنسان مجذوم أصيب بالجذام وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. أكل معه في طبق واحد وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. يعني أنا واثق بالله متوكل عليه سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ قال فإذا تبين لك الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إرادة الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح، يعني إيه المصح؟ يعني الصحيح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الصحيح بمجانبة الداء، فلأن ينهى الممرض عن إراده على المصح من باب أولى. يعني إيه المعنى؟ شيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للإنسان الصحيح ما تدخلش على الإنسان المريض، لا تجلس بجواري يعني. طيب، هل يجوز أن احنا ندخل المريض على الصحيح؟ لا، ده من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إرادة الممرض على المصح، بزيادة كونها ليس باختيار المصح كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباض من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغيره. عايز يقول إيه في كم سطر دول؟ بيقول هل يجوز أن ندخل إنسان مريض على إنسان سليم؟ الإجابة لا، ما ندخلوش. ليه؟ برضه حتى لا يعتقد السليم إن دول فلان دخل عليا ما كنتش أصبت بالمرض. فنفس العلة هنا موجودة برضه بعدم جلوس الإنسان الصحيح بجوار المريض. تاني، يبقى لا يجلس الصحيح بجوار المريض. خلاص كده، دي المعلومة الأولى، لا يجلس الصحيح بجوار المريض. المعلومة الثانية، لا يدخل المريض على الصحيح. ليه؟ إيه العلة من إيه؟ العلة واحدة. إيه العلة بتاعتها؟ العلة أنه قد يصاب الإنسان بالمرض فيعتقد أنه لما دخل على المريض أصاب بالمرض، أو يعتقد أنه لما دخل عليه المريض أصيب بالمرض. خلاص كده؟ طيب، الفقرة اللي بعدها. قال والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، يعني مطلق على عمومه؟ يعني لا عدوى موجودة بمعنى الجزئية دي. وأن المراد أن المرض لا يسري بطبيعته من جسد إلى آخر. خلاص كده؟ لا عدوى موجودة، ده الوجه الأول. الوجه الثاني، لا عدوى مؤثرة بذاته، يعني هي موجودة بس ليست مؤثرة بذاته. خلاص؟ قال وفيه، لما نؤمن بهذا الأمر يعني فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه. لما نؤمن بكده أن العدوى غير موجودة أو أن العدوى لا تؤثر بذاتها، إلى من الذي ينقل المرض؟ من الذي يصيب الإنسان بالمرض؟ من الذي يتصرف في خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. وأنه بارك الخير والشر وبيده النفع والضر، وليس التوكل بترك الأسباب. يعني التوكل مش معناه أن أنا أسيب السبب، ما يجيش أجلس جنب إنسان مريض وأقول توكل على الله توكل على الله. ولما ممكن أيضا التوكل معناه أن تأخذ بالسبب وليس ترك الأسباب. النبي نهاك أن تجلس بجوار المريض، قلنا لمين الكلام ده؟ لمن كان ضعيف اليقين. لمن يعتقد انه لو جلس الجوارب قد يصاب بالمرض. فالنبي قال له لا تجلس الجوارب. قال ليس التوكل اللي انت تسيب السبب، بل التوكل من الاسباب، بل هو ارجحها وانفعها، اعظم الاسباب والتوكل. كما ان من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتركه فعل الاسباب. فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد تركه الاسباب، كذلك لا يكون الموحد تاركا التوكل او ناقصه بمجرد فعل الاسباب النافعه. طيب الكلام دخل في بعض تاني من اول، وليس التوكل بترك الاسباب بل التوكل بالاسباب. خلاص كده فهمنا ان التوكل هو اخذ السبب، بل هو ارجح الاسباب وانفعها. كما ان من اضطربت نفسه، انسان مضطرب ما عندوش ايمان بالقدر قوي، ووجد قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر، الانسان ما عندوش يقين بالقدر، هل يكون متوكل على الله؟ لا، لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى. يبقى لما يجد بجنب انسان مريض وهو ضعيف اليقين، يبقى مش متوكل على الله. انت ضعيف اليقين وتجد بجوار انسان مريض، يبقى انت كده مش متوكل على الله، بل التوكل على الله الا تجلس الجوار. ليه؟ حتى لا تعتقد انه هو الذي عداك، هو الذي اعداك بمرضه فتقع في تكذيب الحديث. يبقى من هو التوكل هنا؟ الا يجلس الجوار. قال لا يكون متوكلا على الله وهو ضعيف اليقين بمداناته المرضى والمبتلين وترك فعل الاسباب. فين السبب اللي يفعله هنا؟ الا يجلس الجوار المرض. فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد تركه الاسباب، هو ضعيف اليقين وجلس جوار المريض مش متوكل ليه، كذلك لا يكون الموحد تاركا للتوكل او ناقصه بمجرد فعل الاسباب النافعه. وضح القاعده دي؟ بيقول لو الانسان اخذ بالاسباب، الانسان اخذ بالسبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، هو ده التوكل. فين السبب هنا في المساله اللي احنا بنتكلم فيها؟ السبب ان انا اجلس بجوار المريض ولا اترك الجلوس؟ لا، اترك الجلوس هو ده فعل السبب، هو ده التوكل. انني لا اجلس بجوار المريض هو ده السبب وهو ده التوكل. فبيقول كذلك لا يكون الموحد تاركا للتوكل. صاحب يقول ايه؟ يا عم اجلس بجوارك مش هو توكل على الله؟ اجلس بجوار المريض وما يهمكش توكل على الله؟ قول له لا، ليس هذا هو التوكل، ليس هذا هو التوكل. انا ضعيف اليقين لا اجلس بجواري، وعدم جلوسي هو التوكل على الله. واضح؟ قال كذلك لا يكون الموحد تاركا للتوكل او ناقص التوكل بمجرد فعل الاسباب النافعه وتوقي المضره وحرصي على ما ينفع. يبقى الخلاصه، ما هو التوكل؟ هو الاخذ بالاسباب مع عدم الاعتقاد بالسبب. الاخذ بالاسباب مع عدم الاعتقاد بالسبب هو ده التوكل. وليس التوكل ترك الاسباب كما يعتقد بعض الناس، اجلس بجوارك وتوكل على الله. او ماشي كلام صحيح، توكل على الله لمين؟ لمن قوي يقينه بالله سبحانه وتعالى. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمجذوب كن معي، اكل معه وقال ثقه بالله وتوكلا على الله. خلاص كده وضحت مساله العدوى ونفي العدوى وغيرها. هيتقل لمساله ثانيه. قال ومن هذا الباب نهي صلى الله عليه وسلم عن الهجوم على البلاد التي فيها الطاعون. يعني عرف ان البلد دي فيها وباء عام، وباء منتشر، لا ندخل هذه البلد، وعن الخروج فرارا منه. طب لو الانسان في البلد دي لا يخرج من هذه البلد التي اصيبت بالمرض، ما يخرجش منها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ليه؟ قال فان في القدوم عليه تعرضا للبلاء، ما انه لما ادخل عليه قد اصاب بالمرض. ما اقولش بقى ادخل وتوكل على الله، لا، اقول توكل على الله ولا تدخل. والقاء بالايدي الى التهلكه وتسببا للامور التي اجرى الله تعالى العاده بمضرتها. يعني العاده في الواقع كده، الانسان لما يدخل على بلد مريضه ايه الواقع اللي بيحصل؟ ايه النتيجه؟ ان يصاب بالمرض. ممكن ما يصابش، ايوه ممكن ما يصابش، بس الغالب 99% سيصاب بالمرض. قال وفي الفرار منه، طب ليه ما اخرجش منه؟ ليه ما اخرجش من بلدي؟ قال وفي الفرار منه تسخط على قضاء الله عز وجل، وارتياب بقدره، وسوء ظن بالله عز وجل. يبقى انا لو خرجت كده كاني اتسخط على الله عز وجل وما عنديش ايمان بالقدر. فاين المهرب من الله والى اين المفر؟ يعني لو خرجت من هذه البلد فرارا من المرض، ما ممكن لما اخرج اصاب بالمرض. لا ملجأ من الله إلا إليه. ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به أي الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تخرجوا فرارا منه، تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار. يعني النبي قال لا تخرج فرارا من الضرر. طب لو انسان خرج بقصد تاني، قال: فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمه. يعني انسان اصيب بالمرض او اصيب المرض في بلده وهو لازم يسافر في شغل، برضه ما يخرجش منه؟ لا، يخرج منه، لانه سيخرج ايه؟ لعمل، وليس خروجا فرارا من المرض. طبعا مين اللي يحدد المساله دي؟ نيه الانسان نفسه، كل انسان يحددها في نفسه، هو محدش مطلع على النية، وكل واحد يقول انا خارج لعمل وهو خارج فرار منه، ما نعرفش. الانسان هو الذي، الله هو الذي يطلع على النية. قال: كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به للماكث ببلده بما اذا كان صادرا محتسبا صحيح اليقين. يعني من مات في الطاعون فهو شهيد. اي انسان يموت في الطاعون فهو شهيد؟ لا، مش اي انسان. من مات وهو صابر محتسب، انما انسان كان متسقط على المرض الذي اصيب به ومتسقط على قدر الله ومات من هذا الطاعون، هل يبقى شهيد برضه؟ لا، ليس شهيدا. يبقى هنا يا جماعه في قيد، في قيود في النصوص. يبقى انسان اصيب بالمرض ومات منه لا يقال على طول شهيد، انما من كان محتسبا وليس متسقطا. يعني مثلا المراه تموت بجمع عند الولاده، تموت عند ولادتها. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها حكم الشهيد. طبعا شهيد الدنيا، عفوا شهيد الاخره، يعني ليس كشهيد المعركه. طيب اي امراه؟ لا، مش اي امراه، انما من ماتت محتسبه صابره على مرضها على بدائها. كذلك الانسان المريض، كذلك الانسان الحريق، كذلك صاحب الهدي. فكل له قيد، لازم نفهم القيد ده انه من صبر على مرضه وبلائه. قال الشيخ: قال: كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهاده به للماكث ببلده بما اذا كان صابرا محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمه قوي التوكل مستسلما لقضاء الله عز وجل. كما في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرها انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمه للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا، او قيده فيدخل في بلده صابرا يعلم انه لن يصيب الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. فخرج بهذه الاوصاف من مكث في ارض مع نقصان توكله وضعف يقينه، فليس له هذه الفضيله ان يبقى شهيد. ومع هذا، مع انه برضه نقص التوكل المتسقط على القدر، فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي. في عموم النهي النبي قال: فلا تخرجوا منه، فلا تخرج فرارا منه، سواء كان فلا تخرج، سواء انت كنت قاعد صابر او غير صابر، برضه ما تخرجش. وله اجر على امتثال الشرع، له اجر، الانسان المتصدق ده له اجر برضه، لانه انتفى بامر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب نيته وقوه ايمانه. وان خرج فرارا منه فهي معصيه اضافها الى ارتياله وضعف يقينه والعياذ بالله. يشبه هذا الان ما يسمى بالحجر الصحي. حجر الصحي يعني انسان يصيب بمرض فيحجر عن الباقين، هذا يسمى الحجر الصحي. قال: وعلى هذا يحمل حديث انس في صحيح البخاري: الطاعون شهاده لكل مسلم. طب لما نقرا الحديث كده، الطاعون شهاده لكل مسلم، نفهم منه العموم سواء كان صابر او غير صابر، صح ولا لا؟ صحيح، الطاعون شهاده لكل مسلم، كل من القاضي الايه؟ العموم. قال الشيخ: فإن مفهوم الحديث الأول، يعني مفهوم، يعني مفهوم مخالفة. أنا أقول فإن مفهوم فوق كده أي مفهوم مخالفة. قال: فإن مفهوم الحديث الأول، إيه الحديث الأول؟ اللي هو حديث عائشة المولى على طول، اللي هو: فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلد صابرا. عكسه إيه؟ لما النبي قال: فيمكث في بلد صابرا له أجر شهيد. عكسه: من مكث في بلد غير صابر فليس له اجر شيء. ده عكس الحكم، فده اسم مفهوم مخالفه. مفهوم مخالفه يعني ايه كلمه مفهوم مخالفه؟ يعني عكس الحكم المنطوق في النص. عكس الحكم المنطوق في النص، ايه الحكم المنطوق في النص؟ ان النبي قال: فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا. فلم أجر شيء في آخر حديث. ده المنطوق. إيه مفهوم المخالفة؟ اعكس. مفهوم المخالفة العكس. فليس من عبد يقع الطاعون فيثبت في بلده غير صابر. هذا عكسه. هنعكس برضو الأجر. فليس له أجر شديد. ده مفهوم المخالفة. الشيخ لو بيكمل يقول تحته فإن مفهوم الحديث الأول يعني مفهوم المخالفة أن من لم يتصف بالصفات المذكورة، إيه الصفات المذكورة؟ الصبر. لا يكون شهيدا وذلك لضعف يقينه. وقد يقال هو شهيد بالصورة. الصورة صورة شهيد وليس مثل المتصف بتلك الصفة، بس في الحقيقة ليس شهيد. كما أن شهداء المعركة يعني إنسان مات في حرب المسلمين ضد الكفار مات. الناس بتحكم عليه بتقول عليه شهيد. الشيخ يقول لا، كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء بل يتفاوتون في نياتهم وما في قلوبهم. وذلك معلوم من الدين بالضرورة، يعني ما نعرفش نيته ايه، هو كان خارج في الحرب دي رياء، سمعة، غنيمة، شجاعة، كبار الشجاعة، ولا خارج ابتغاء وجه الله. فلذلك الإمام البخاري قال باب، صحيح البخاري كده قال باب لا يقال فلان شهيد. وما نقول ايه؟ نحسبه شهيدا، نرجو له الشهادة. يبقى لا نحكم للشهادة لإنسان إلا لمن ورد فيه نص. زي ايه اللي ورد في نص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا يوما على جبل احد فاهتز الجبل فقال احد احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، فحكم لعمر وعثمان بالشهاده. خلاص يبقى دول ماتوا شهداء بنص النبي صلى الله عليه وسلم. طب انسان مات وما عرفناش، ما وردش في نص. انسان مات دلوقتي وما ردش في نص بعينه ان فلان فلان شهيد، ما بنقولش ما لا نقول له شهيد، انما نقول نحسبه شهيدا، نرجو له الشهاده. طيب كده خلصنا مساله العدوى ومساله الدخول على بلد الطاعون. يبقى نحن خلصنا كتبنا سؤال على مساله العدوى ونحن سؤال على مساله الطاعون. اذكر حديث في النهي عن دخول بلد الطاعون مع ذكر العلة من ذلك، مع ذكر العلة من ذلك. لما نذكر حديث نذكر العلة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول ولماذا نهى النبي عن الخروج؟ ده سؤال. السؤال الثاني، من الذي يكتب له أجر الشهادة؟ من الذي يكتب له أجر الشهادة إذا مات في الطاعون؟ من الذي يكتب له أجر الشهادة إذا مات في الطاعون؟ مع ذكر الدليل، من الذي يكتب له الصابر المحتسب؟ ايه الدليل؟ حديث عائشه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء. هننتقل لمساله ثالثه، في مساله الايمان بالقدر. قال الكلام على الطيره والغول. ايه الطيره؟ الطيره يعني التشاؤم. الطيره يعني التشاؤم. ليه سميت الطيره؟ سميت الطيره لان العرب قديما كان الواحد اذا اراد امرا مثلا عن لسانه ياتي على مجموعه من الطير فيروح رميها بقوة يرمي عليها حجرا، فإذا سافرت أو طارت ناحية اليمين تفاءل، يعني يقول خلاص تسافر النهارده، وإذا سافر أو طارت ناحية الشمال تشاءم، يقول ما سافرش النهارده. فسميت التشاؤم سمي طيرة، أصله كان من كده. فيقول الطيرة هي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكلمات القبيحة مثل يا هالك. خرافات بين البشر من غير طول أو قصر، خرافات بين البشر من غير طول أو قصر، والشعر يا ريت تشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت أو الغراب. الناس بعض الناس يسمع صوت غراب والخير إلا يكسر، لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، إنما الذي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى. وكان التشاؤم بملاقاة الأعور أو المأذون يعني النحيل أو الشيخ الهاري كبير السن أو العجوز الشقاء مرأة كبيرة في السن جدا، فبعض الناس يتشاؤم لما يشوف هذه المناظر. وكثير من الناس إذا لقي بعض هؤلاء مفيش في بركة اليوم ده نحس، هذا التشاؤم. وكثير من أهل البيعة لا يبيعوا، فأول واحد جاله أعور مثلا، أول واحد جاله لأبي داود عن ابن مسعود المرفوعة الطيرة شرك، قال له رحمه الله الطيرة شرك يعني التطير نوع من أنواع الشرك. ان التطير يؤثر في الكون، يعني حدود هذا لما يبان الفلاني بصفه الفلانيه هيكون سبب الشر النهارده، ده نوع من انواع الشرك الاصغر. طب لو اعتقد ان البومه او البراق هي التي تاتي بالخير او الشر، ده شرك اكبر خرج من المله والعياذ بالله. يبقى من اعتقد ان وجود البومه او البراق على البيت او سماع الصوت، هذا صوت القبيل اذا سمع صوت سبب في حدوث شر، سبب هذا الصوت سبب في حصول شر، هذا شرك اصغر. واذا اعتقد ان هذا الصوت او هذا الحيوان بنفسه ياتي بالخير او الشر، هذا شرك اكبر. يبقى متى يكون شرك اكبر واصغر؟ شرك اكبر لو اعتقد انه بنفسه ياتي بالشر، شرك اصغر لو اعتقد انه سبب لمجيء الشر. وروى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقف، يعني وقف يعني موقوف على عبد الله بن عبد العاص، يعني من كلام عبد الله بن عبد العاص وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى وقف. قال: من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك. وصححه الالباني مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث جاء موقوفا على عبد الله بن عمرو وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من كلام النبي: من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك. يعني واحد خرج الصبح في امان الله، فاول ما خرج شاف حادثه حدثت قدامه، شاف انسان اصيب بحادث، فراح رجع بيته تاني ما راحش يشوف، فقال يبقى النهارده هيحصل لنا كمان حاجه، تشاؤم هذا شرك. فالنبي يقول: ما تجعلش التشاؤم يردك عن خير الله او عن امر الله. خلاص كده؟ طيب يبقى لك سؤال كده: ما معنى التشاؤم او ما معنى الطيره؟ ما معنى الطيره مع ذكر بعض الصور التي تنهى عنها؟ وما الادله التي تنهى عنها؟ عن ايه؟ عن التطير او عن التشاؤم. الادله في القرآن ذكرنا ثلاث آيات، وفي السنة حديث الطيرة شرك، وحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يا ريت نحفظ هذه النصوص بحيث لو أراد الإنسان أن يتكلم في أي مكان يبقى حافظ، يبقى عنده أدلة، بدل ما يتكلم كلام كده يعني كلام مرسل بدون أدلة، لا آية ولا حديث لا يدخل فيه من أمامه. هننتقل لمسألة أخرى وهي بقى برضه في مسألة التشاؤم. قال: وإن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة. يعني لو وقع الشؤم في شيء ففي ثلاثة أمور، هنفهم إيه معناها؟ في المرأة والدار والدابة. والشؤم ضد اليمنى وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد. يعني إيه الكلام؟ بيقول الشؤم المرأة يعني الأمر الذي يتشائم به الرجل في هذه المرأة مشاهد واقع، مش لسه هيتشائم بها، لا ده هو لما حدث منها تشائم بها، زي المرأة العاقرة يعني التي لا تلد. وورد في حديث آخر: بذيئة اللسان، يعني بذاءة لسانية تشاءم بها. يبقى هو دلوقتي تشاءم بشيء لسه يحصل ولا حصل؟ لا ده حصل، فلما سلط أصبح لسانها صليعا عليه تشاءم منها. طيب والدار، البيت أو الدار الجدة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة. الجدة طبعا كلمة الجدة الأصح اللي هي تطلق على الأرض، لأن الدار لا تنبت، لا تنبت شيء. الأرض تصاب بالجد وتصاب بالإنبات، فكأن معناه الدار الجدة اللي ما فيش فيها بركة، أو الدار الضيقة، أو الدار الوبيئة الوخيمة، وخيمة المشرب، وبيئة يعني جنب أمراض، أو لما أتى في هذه الدار أصيب بأمراض، أو السيئة الجيران وما في معنى ذلك. يبقى كيف وقع التشاؤم في البيت؟ قبل ما يسكن ولا بعد ما سكن؟ ده بعد ما سكن وجد ان الضرب يقع عليه، وجد ان البيت وخيم، وجد ان البيت له جيران سيئين، فتشاءم من هذا البيت. طيب وكذلك الدابه التي لا تلد ولا نسل لها، او الكثيره العيوب الشنيعه في الطبع، يعني دابه مش مريحه، يركب سياره كل شويه بتعطل مثلا، فتشاءم بها بعدما وقع هذا الوقت. وما في معنى ذلك؟ ده معنى الحديث. طيب هل يجوز هذا التشاؤم؟ هيكمل. قال: فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، وليس هو من باب الطيره المبنيه. فان ذلك امر اخر عند من يعتقد ليس من هذا. ليه؟ قال: لانهم يعتقدون انها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها. بمين؟ بالنسبة لمين؟ بالنسبة للتطير، بالنسبة للمرأة. يعتقد أن المرأة إذا تزوجها تصبح نحس عليه، فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر، ليس لتدبيرها بل لنحاستها عليه. يبقى ده النفي أو ده الطير اللي نفى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعتقدش ان المرأة بذاتها نحس عليه، انما تكون شؤما عليه بايه؟ بسبب جاء منها، وانه ان اخذها مات بمجرد دخوله او دخولها عليه لا بسبب محسوس، فيعتقد فيها ذلك. بل عنده ان لها نجما لا يوافق نجمه بل ينضحه ويكسره، ده كله تشاؤم بني عنه. من يعتقد ان نجم المرأة غير البرج، يعني برج المرأة ليس في برج كذا وهو في برج كذا، فإذا أخذها ليس في برجه مصيبة بكذا. كل هذا التشاؤم اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التشاؤم اللي في الحديث ده إن كان الشوك في ثلاثة في المرأة والدار والدابة معناه هيكسروا برضه. معناه إن هذا واقع. هذا التشاؤم واقع لما يحصل يتشاءم منه الرجل. وقد جاء في حديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. خلاص كده، لا عدوى ولا طيرة يعني لا تعتقدوا بالعدوى، لا طيرة يعني لا تعتقدوا بالتشاؤم، لا تجعلوا التشاؤم يسيطر عليكم. طب بعدين قال: والشؤم في ثلاثة. يعني ايه الشؤم في ثلاثة؟ يعني الشؤم الواقع ما بين الناس في ثلاثة أشياء. الشؤم الواقع قبل ما ياخذها ولا بعد ما أخذها؟ لا بعد ما أخذها، في المرأة والدار والدابة. هنقرأ تعليق تحت كده مهم للشيخ الألباني تحت في الحاشية. قال الألباني رحمه الله: وهو لفظ مختصر اختصارا مخلا، اللي هو الحديث ده والشرع في ثلاثة مختصر، وإنما أصله بلفظ إن كان الشرع في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. إن كان في شيء، فالشيخ الألباني يقول بيفسر حديث قال: والحديث يعطي بمفهوم، يعني كلمة مفهوم بقى مفهوم مخالفة. فالنبي يقول: إن كان الشرع في شيء ففي ثلاثة، ايه مفهوم ايه عكسه؟ والحديث يعطي بمفهوم اللا شك. النبي يقول ان كان، ان كان يعني ان ايه تفيد الشك. قال: لان معناه لو كان الشوم ثابتا في شيء، لو كان الشوم موجود لكان في هذه الثلاثه. يعني الشوم موجود ولا غير موجود؟ يقول: لا مش موجود. النبي يقول: ان كان، ان كان، فيبقى الشوم مش موجود، ولو وان وجد بس هو موجود؟ لا مش موجود. وهو موجود ففي ثلاثه. قال: لو كان الشؤم ثابتا في شيء لكان في هذه الثلاثه، لكنه ليس ثابتا في شيء اصلا. ده كلام الشيخ الالباني. يقول الحديث اصلا كده خطا، روايته كده مختصره من بعض الرواه. وما الروايه الصحيحه؟ الروايه الصحيحه تقول كالاتي: ان كان الشؤم في شيء، فيفيد الحديث نفي التشاؤم تماما، يبقى ما فيش شؤم اصلا، وان وقع ففي ثلاث اشياء. طب هو هل هو وقع؟ لا مش وقع، يبقى ليس هناك شؤم لا في مرأة ولا دار ولا دابة. خلاص كده؟ قال: وعليه فما في بعض الروايات بلفظ الشؤم في ثلاثة، أو إنما الشؤم في ثلاثة فهو اختصار وتصرف من بعض الرواة والله أعلم. انظر في السادة الأحاديث الصحيحة، ده للشيخ الألباني. كمان بيكمل يقول: وقيل إنما على أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس. يعني إن كان الشؤم في ثلاثة يعني أكثر ما يتشاءم منه الناس هذه ثلاثة أشياء. إيه التشاؤم الواقع فيها؟ التشاؤم الواقع فيها ليس لذاتها، مش هي نفسها فيها تشاؤم، مش هي نفسها فيها شر، بل أسباب. التشاؤم في المرأة ليس لذات المرأة، إنما لما يخرج منها أسباب تأتي له. التشاؤم في الدار ليس لذات الدار، مش الدار ديت هي من حيطان، من طوب، لها سقف، لها أبواب، لها شبابيك. الحاجات دي فيها تشاؤم؟ الحاجات دي ما فيهاش تشاؤم. أمال التشاؤم من الدار بإيه؟ بأسباب، بجيران. طب التشاؤم من الدابة، الدابة بذاتها السيارة نفسها هي اللي فيها ضرر؟ لا، إنما بما يحدث منها. خلاص كده؟ قال: وقيل إنما عنا أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، كما صح عن عائشة مرفوعا: كان أهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاثة. قال تحته: فمن وقع في نفسه شيء من التشاؤم من الثلاثة دول أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره. والطريق في من وقع له ذلك في الدار مثلا، فيضرب مثلا بالدار، انسان تشاؤم بالدار، ان يبادر بالتحول منه، يقول له بيعه او سبه واجر منه. قال: لانه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحه التطيب والتشاؤم. يقول كده: من يوم ما جينا البيت ده، من يوم ما سكننا في الشقه دي واحنا وصلنا للامراض، فيعتقد ان هذه الشقه او هذا البيت هو الذي سبب المرض. فنقول: لا سيبه، إذا وقعت في مرض من هذه الأشياء لا حتى لا تقع في التشاؤم منها اترك تحول منها. قال: ولأن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها لملازمتها، هيدان ملازمها تدان معاه ويعذب بها، ولو لم يعتقد الشؤم فيها ففي فراقها. يعني يقول حتى لو لم يعتقد فيها الشؤم برضه مصاب بالامراض برضه يزيد متعذب، ففراقها يزول التعذيب. يبقى ينتقل عنه الامراض دي بالاضافه الى ما فيه من سد الذريعه للتشاؤم، وذلك مضير الامر في الفرار من المكذوب مع صحه نفي العدوى. واضح كده؟ يعني بيقول كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفيش عدوى بس مع ذلك فرار من المكذوب. كذلك اذا سكنت في بيت فاصبت بالمرض ما استريحتش فيه، ما تعتقدش ان في تشاؤم، لا تعتقد ان هناك تشاؤم، ومع ذلك برضه سيب هذا البيت واتركه حتى تستريح. يبقى لك السؤال كده، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الشوق في ذلك؟ ما معنى قول النبي ان كان الشوق في ذلك؟ يبقى لها كم معنى دلوقتي قرانا؟ هنبدو كده باختصار المعنى الاول، ان كان الشوق في ذلك المعنى الاول اي اكثر ما يتشاؤم به الناس، اكثر ما يتشاؤم به الناس هو هذه الثلاثة، هو هذه الثلاثة الأشياء، أكثر ما يتشاءم به الناس هو ما يتشاءم به الناس، هو هذه الثلاثة الأشياء، أكثر ما يتشاءم به الناس هو هذه الثلاثة الأشياء. يبقى النبي بيضرهم على كده؟ لا، ما بيضرهمش، ما بيقولوش تشاءموا تشاءموا، ده بيقولوا أكثر ما يتشاءم به الناس الثلاثة الأشياء دي. طب ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اتركوه، تحولوا عنه. بس ده المعنى الأول. المعنى الثاني اللي أضافه الشيخ الألباني، المعنى الثاني قال معناه ليس هناك شؤم اصلا، ليس هناك شؤم اصلا ولو كان، ولو كان ففي هذه الثلاثه اشياء، ولو كان يعني لو وقع على فرض ان التشاؤم يقع ففي هذه الثلاثه اشياء. يبقى على كلام الشيخ الالباني في تشاؤم؟ لا، مفيش اصلا تشاؤم. يبقى المعنى ايه دوري؟ ذكرناه وما يجمعه خلاصه ما قرأناه. ينتقل عنوان اخر قال وخير الطيره الفأل، يعني التفاؤل. ففي صحيح البخاري ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره وخيرها الفأل، يعني التفاؤل. قال وما الفأل؟ قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. تحته في الحاشيه يقول وفي صحيح الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير ده للشيخ الالباني، جاء على كتاب اسمه الجامع الصغير للسيوطي فحققه، اخرج منه قسم احاديث صحيحه واخرج منه قسم اخر احاديث ضعيفه، فسماه صحيح الجامع وضعيف الجامع. فلما نقرا كده في صحيح الجامع الصغير، الجامع الصغير من مؤلفه؟ الامام السيوطي. الجامع الصغير ايه هو اصلا الجامع الصغير؟ ده كتاب جمع فيه الامام السيوطي معظم الاحاديث النبويه، جمعها في كتاب واحد. خلاص كده؟ طيب، فبعد ذلك جاء السيوطي متوفى سنة 911 هجرية، 911 هجرية. بعد شوف بكم قرن جاء الشيخ الألباني رحمه الله، فجاء على كتابه فحققه، قال بدل ما الناس تقرأ في الجامع الصغير ده أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة، إحنا نحقق نفصل الصحيح لوحده، فألف كتاب حققه، فعمل عليه كتاب اسمه صحيح الجامع في مجلدين، وعمل قسم آخر اسمه ضعيف الجامع في مجلد واحد. يبقى صحيح الجامع من مؤلفه؟ الشيخ الألباني. طب الجامع الصغير من مؤلفه؟ السيوطي. قال وفي صحيح الجامع الصغير أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع هذه الكلمات من الناس. لما يسافر أو راح مشوار يسمع حد يقول يا راشد يا راشد، فيتفائل من الكلمة أن سيصاب بالرشاد بالرشد، يا نجيح سيصاب بالنجاح. والحديث رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. طيب، قال في صحيح البخاري في كتاب الشروط، باب شروط الجهاد، انه صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبيه لما قدم سهيل بن عمرو رسول المشركين، المشركين في صلح الحديبيه بعثوا للنبي سهيل بن عمرو، فلما راه النبي قال قد سهل لكم من امركم. جابها منين السهوله؟ اتى بها من كلمه سهيل. فهذه الكلمات الاسماء كان النبي صلى الله عليه وسلم له معاني حسنه في الاسماء. يعني يأتيه رجل مثلا كان اسمه حزن، حزن، الحزن معناه الصعوبة، الغلظة، الشدة، الحزن غير الحزن، الحزن غير الحزن، معناه الحزن الصعوبة، الحزن ده هو جد سعيد بن المسيب ابن حزن، سعيد بن المسيب إمام التابعين، جده كان اسمه حزن، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، قال لا أغير اسما سماني أبي. يعني انت جاي دلوقتي بعد العمر ده كله غيرت اسمي؟ ما غيرش اسمي. قال سعيد بن المسيب، سعيد مين بقى؟ حفيده ابن ابنه. قال فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني يقول استمرت الحزونة فينا، الغلظة والشدة استمرت في بيتنا إلى الآن لما رفض تغيير الاسم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره. وكان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فراسة في الأسماء. فجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال ما اسمك؟ قال شهاب. شهاب؟ شهاب من شهاب النار. قال من أين؟ قال من نظر، قبيلته اسمه نظر. قال ارجع فقد احترق بيتك. فرجع فوجد فعلا بيته قد احترق كما رواها أصحاب السير. أخذها من أين عمر فراسة بتاعته؟ من اسمك، يعني اسمك شهاب وقبيلتك اسمها نظر، يبقى تحترق، فاحترق بيته. طبعا هذا كان بقدر الله سبحانه وتعالى. إن صح الخبر فهو في كتب السيرة، كتب التواريخ. إن صح فهذا من موافقات عمر لقدر الله عز وجل. وكم لعمر من الموافقات؟ عارفين احنا موافقات عمر كثيرة. لما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتخذ من مقام ابراهيم صلي، يعني صلي وراء مقام ابراهيم، فنزلت الايه واتخذوا من مقام ابراهيم صلي، وافقت عمر. لما يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي على المنافقين، ازاي تصلي على المنافق؟ فنزل قول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حجب نساءك، مر نساءك بالحجاب، فانه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت ايه الحجاب يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الى اخره. فهذه الموافقات نكمل. قال ومن شرط البأل، من شرط التفاؤل ألا يعتمد عليه. تحته ليه ما يعتمدش على التفاؤل؟ لأنه يصير حينئذ من الطيرة المحرمة. إذ الطيرة ما أمضى العبد لحاجته أو رده عنها، ده معنى الطيرة. يبقى ليست معنى التطير التشاؤم بس، التطير معناه إن تخلي السبب ده يخلينا نروح المشوار، أو السبب ده يردنا عن المشوار. ما أعتقدش بالسبب، أنا آخذ بالسبب، إنما لا أعتقد في هذا السبب. فلا اعتقد ان لما سمعت كلمه يا راشد او يا نجيح لا اعتقد ان الكلمه دي يبقى ان شاء الله اكيد اكيد اكيد المشوار بتاعي سينجح، لا اعتقد كده، انما اقول هو سبب. لما سمعت الكلمه دي، الكلمه دي تكون سبب ان شاء الله في الرشاد، هذه الكلمه تكون سبب في النجاح، ده التفاؤل. فاذا سمع كلمه يا خسران يا هالك فيترده، ما يخليش الكلمه ترده، لان الكلمه لو ردته وقع في التشاؤم. واضح كده؟ يبقى ما معنى التطير؟ التطير بيشتمل على التشاؤم والتفاؤل. التطير لان جاء كلمه ايه؟ زجر الطير، ما احنا شرحناه، ياتي على مجموعه من الطير يقذفها بالحجر، مشي في ناحيه اليمين تفاءل، مشي في ناحيه الشمال تشاؤم. يبقى التفاؤل والتشاؤم بيدخل تحت كلمه واحده وهي التطير. يبقى التطير نوعان، تشاؤم وتفاؤل. طيب قال ومن شرط الباب الا يعتمد عليه، ما يعتمدش على الكلمه دي، والا يكون مقصودا، يعني ما يقصدش بقصده لما سمع الكلمه دي يبقى يعتمد عليه اعتمادا كليا، بل ان يتفق للانسان ذلك من غير ان يكون له على بال. يعني الا يكون مقصودا، يعني ما يجيش يقول لحد ايه انا رايح مشوار الفلاني، فلما تلاقيني كده راكب السياره قول الكلمه دي يا راشد يا نجيح، ما يتفقش معايا يقول له قول لي الكلمه دي وانا ماشي، لا ما يتفقش. انما هو ماشي كده تلاقي احد يقول له الله يسهلك، سهل الله لك. فهذه الكلمه تفاؤل، اتفق معه لا ما اتفقش معه، ده معنى التفاؤل. يبقى شرط التفاؤل شرطان، السطر اللي ذكره الشيخ كده. ومن شرط الباء الشرط الاول الا يعتمد عليه، الشرط الثاني الا يكون مقصودا، يعني لا يكون مقصودا ما يتفقش مع انسان يقول له قول لي الكلمه دي لما سالت، يبقى ليس تفاؤل هو الاتفاق بين القلوب. خلاص. قال ومن البدع الذميمه والمحدثات الوخيمه ماخذ الفأل من المصحف، دي بدعه. ازاي؟ فانهم من اتخاذ ايات الله هزوا ولعبا ولهوا ساء ما يعملون. وما ادري كيف حال من فتح على قول تعالى لعن الذين كفروا بني اسرائيل. يعني ايه اخذ التفاؤل من المصحف؟ بعض الناس يروح فتح المصحف يقول لك على حسب الايه اللي تيجي عليها عينك، فلو كانت ايه يعني ايه خير ورحمه تمشي، ايه فيها عذاب ما تمشيش، هذا بدعه. فبيقول الشيخ طب لو فتح وجاءت على الآية دي لعن الذين كفروا بني إسرائيل، أو قول تعالى وغضب الله عليه ولعنه وأمثال هذه الآيات. ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة المرواني اللي هم أتباع عبد الملك بن مروان بني أمية، نسبة إلى عبد الملك بن مروان بني أمية. عنده إيه؟ وأنه تفاءل يوما هو تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق الاستفتاح قول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. او استفتحت انت فتحت المصحف خلاص يبقى انت جبار عنيد. فيقال انه احرق المصحف غضبا من ذلك وقال ابياتا لا نسود بها الاوراق. يعني الشيخ يحفظ يقول قال ابيات من الشعر انا ما اكتبهاش هنا عشان لا نسود بها الاوراق. والمقصود ان هذه ملعقه قبيحه والفأل اذا قصد المتفائل فهو طيره كالاستقسام بالازلام. ايه معنى الاستقسام بالازلام؟ الازلام دي عيدان عود عود. كان العرب تاتي قديما للكهان الكهن. الكاهن عنده قدح كده كوبايه ويحط فيها ثلاث عيدان ثلاث اعواد مكتوب على العود الاول افعل، العود الثاني لا تفعل، العود الثالث مفيش حاجه. ويقول له استقسم لي الازلام. فيروح محركها ضاربها ببعض ويروح مطلع منها عود. فإن خرج افعل يمشي، إن خرج لا تفعل يقول له طب اضربني مرة ثانية. طبعا كل مرة ادفع وادفع فلوس، المرة الأولى ادفع فلوس، المرة الثانية ادفع فلوس. طب لو طلع العود على العود الفاضي يبقى المرة دي على حساب الكاهن مش على حساب الزبون. فيقول له خلاص ما دي على حسابك وهكذا. ده اسمه الاستقسام بالأزلام، ده كان يحصل عند العرب قديما. فبيقول إن الإنسان إذا قصد التفاؤل بالمصحف هذا من الاستقسام بالأزلام. كان بيروح للكاهن ويقول له اعمل لي كده، ده مثل دي. يبقى التفاؤل الصحيح اللي ما يكونش مقصودا ما يعملش حاجه يشوف اطلع ولا ما اطلعش ولا يعتمد عليه. طيب انسان وقع في التطير ما كفارتها؟ اما كفاره الطيره ومن يذهبها فقد روى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقف. قلنا وقفه يعني على عبد الله بن عمرو العاص، وايضا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. يبقى لما نحفظه كده نقول ايه؟ قال رسول الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رددت الطيره عن حاجتي فقد اشرك. قالوا فما كفاره ذلك؟ الكفاره لو انا خرجت يوم فتشاءمت، قال ان تقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. والحديث صحيح. يبقى دي كفاره الطيره. الانسان يرجع ثاني العقيده في قلبه ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. وروى ابو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك. قلنا الشرك هنا نوعان على حسب نوع التطير. ان اعتقد ان التطير سبب من اسباب وقوع الاشياء فهو شرك اصغر، ان اعتقد ان التطير هو الذي يوقع الاشياء فهو شرك اكبر. قال الطيره شرك ثلاثه يعني ثلاث مرات. وما منا الا يعني وما منا الا يعني الا يقع في قلب كده تطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رقم اربعه شوف تحت الحديث صحيح. وفي هذا الكلام محذوف تقدير وما منا الا ويعتريه التطير يعني يقع في قلب التطير المشاعر ويسقط الى قلبه الكرامه له. فحذف ذلك اختصارا واعتمادا على فهم السامع. انتهى من جمع الاصول. طيب وقال محققه يعني محقق كتاب جامع الاصول يقول وما منا الا الى اخره مدرج في الكلام ابن مسعود. يعني مدرج يعني هذا من كلام ابن مسعود، يعني مش ممكن ان نقول الطيره تشرك الطيره تشرك الطيره تشرك وما منا الا، يعني هل يقع في قلب النبي تشاؤم؟ ما تجيش ابدا. فكلمه وما منا الا ده مدرج، ده في علم المصطلح يسمى مدرج يعني زائد على الحديث من كلام ابن مسعود غير مرفوع كما قال البخاري وغيره. حتى في الفوق في الكتاب يقول الشيخ وقالوا وما منا الا الى اخره، هو من كلام ابن مسعود كما بينه الترمذي رحمه الله. طيب تحت الحاشيه يقول قال المناهول لكن تعقبه ابن قطان تعقبه فقال بان كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى درجه الا بحجه. يعني ما تقولش ان الكلام ده مدرج من كلام المسعود، ايه الدليل ان هو من كلام المسعود مش من كلام النبي؟ الشيخ الالباني قال ولا حجة هنا في الادراج فالحديث صحيح بكامله الصحيحه. طب لماذا الشيخ الالباني يقر بان الكلمه وما منا الا ليس من كلام المسعود، امال من كلام مين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي قال ان هو مدرج؟ عندنا امامان من ائمه العلم من ائمه هذا العلم البخاري والترمذي قال انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الالباني يقول وما الدليل على كده ان هو مدرج؟ طب الدليل طبعا معرفه الادراج يكون بجمع طرق الحديث ويكون باستحاله ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، المستحيل ان يقول النبي هذه الكلمه. زي ايه برضه مستحيل؟ في كلمه مستحيل يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك اذا احسن طاعة سيده له أجران، العبد المملوك له أجران. ثم تكمل الحديث، فوالذي نفسي بيده لولا الحد والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. هل الكلمة دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في وردة الحديث؟ ليه ما قالهاش في الحديث؟ مستحيل يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي مش ممكن يتمنى أن يكون عبدا، يتمنى أن يكون مملوك. دي حاجة، حاجة تانية، وبر أمي، طب أمه ماتت أصلا صلى الله عليه وسلم، فكيف سيبرها؟ فقالوا هذا يفيد استحالة أن يكون هذا بالكلام منه، فنفس المعنى منه، وما منا إلا قالوا هذا قدرة، استحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ينتقل لمسألة أخرى اللي هي الهامة والصبر. إيه معنى الهامة والصبر؟ قال فقد ورد نفيهما في الحديث السابق بالكلام عن العدوى، فروى أبو داود عن بقية قال: قلت لمحمد، قلت لمحمد يعني ابن راشد قوله هام، يعني إيه هامة؟ قال كانت الجاهلية تقول، يعني أهل الجاهلية يعتقدون ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. إيه برضه الهامة في قصة راشد تحت في الحاشية يقول قال كل أثير. الهام جمع هام وهو طائر. كانت العرب تزعم أن عظام الميت تصير هامة، يعني تتحول إلى طائر فتطير، وكانوا يقولون إن القتيل تخرج من هامته أي رأسه هامة، فلا تزال تقول اسكوني اسكوني حتى يقتل قاتله. فالعرب كانت تعتقد كده ان الميت اذا مات، يعني نقول دلوقتي بعض الناس يعتقد كده الميت اذا مات عفريته بيطلع او عفريت الميت. هذا خطا، هذا هو زي الهامه التي كانت تعتقد الجاهليه. قال الا خرج من قبره هامه، يبقى الهامه الطائر كانوا يعتقدون انه يخرج من الميت يقول خذوا بذلك اسكوني اسكوني حتى يقتل القاتل. قلت فقوله صبر. قال كانوا يستشهدون بدخول صفر، يعني شهر صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، لماذا تشاءمون بشهر صفر؟ قال محمد وقد سمعنا من يقول صفر له معنى ثاني، هو وجع ياخذ بالبطن، يعني مرض يصيب البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال لا صفر. برضو تحت قلب الاثير والعرب تزعم ان في البطن حيه تصيب الانسان اذا جاع وتؤذيه وانها تعدي، فأبطل الإسلام، قال لهم ما فيش حاجة اسمها صبر، لا مرض في البطن ولا تشاؤم شهر صبر. وعن عطاء أن الهامة دابة، وعن مالك وقد سئل عن قول لا صبر، قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صبرا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صبر. يبقى ده معنى ثالث لكلمة لا صبر، إن أهل الجاهلية كانوا يأتوا على شهر صبر بيخلوا شهر حرام مرة ما يقاتلوش فيه، ويخلوا شهر حلال مرة ويقاتلوا فيه. فالنبي قال لهم لا صبر. يبقى لا صبر لها ثلاثة معاني، لا صبر يعني لا تشاء في شهر صبر، لا صبر يعني لا ليس هناك داء في البطن اسمه صبر، لا صبر يعني لا تحل شهر صفر عاما وتحرمه عاما. قال وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قال اعتقدها الجهال، وكلها الجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث. طيب ولا غول، ايه الغول؟ تحت الحاشية قال في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا غول. نطلعكم. أما الغول فهي واحد الإيلان، الجمع الإيلان، أخرج غول، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم. يبقى شر شياطين الجن الغيلان. والنفي لما النبي قال ولا غول يعني ما فيش غيلان فعلا، لا، النفي لما كان يعتقد أهل الجاهلية فيه من الضر والنفع. يبقى الغول موجود، أيوه موجود، الغلال موجودة، موجودة، يعني في شياطين وشر شياطين فيه. كان أهل الجاهلية يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال تعالى وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ما معنى يعوذون؟ يستعيذون برجال من الجن، فزادوهم رهقا. إيه معنى؟ أي زاد الإنس الجن، لازم نشكله، أي زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا. يبقى لما كان الإنس يستعيذوا بالجن، الجن ماذا فعلوا في أنفسهم؟ ازدادوا طغيانا على الإنس، قالوا معنا يبقى الإنس يستعيذوا منا، يبقى احنا أقوى من الإنس، فزادوا طغيانا على الإنس. وزاده الجن إخافة وقبلا، يعني جنونا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي، من السيد اللي هو زعيم الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيد اللي كان يستعيد فيه، يأتي الشيطان يأخذ من ماله، يسرق من ماله أو يروعه في نفسه يقوده، فيقول يا صاحب الوادي جاره أنا سكرت بيك أو نحو ذلك. فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي ان اتركه. يعني ده كله لعبه شياطين. تاني كان الواحد منهم ينزل وادي، الوادي اللي هو مكان شارع بين جبلين، فعشان العرب ما كانش عندهم العقيده الصحيحه، ما كانش عندهم اليقين جدا، فكان بيعتقدوا بالجد جدا من خطونا. فيقول اعوذ بزعيم هذا الوادي او بسيد هذا الوادي من شر سفهاء القوم، من شر العيال الصغيره يعني. فياتي الجن ويعمل ايه؟ يسرق منه شيء. فالانس يقول يا زعيم الوادي، يا صاحب الوادي، جارك، انا استدرت بيك. فيروح الجن اللي سرق منه يسمعه صوت فيقول اتركه، ده صوت من الجن يقول اتركه او دعه او ما اشبه ذلك، يعني بيلعبوا عليه. واحد يسرق وواحد يقول اتركه عشان يقول له ان انا استعذت الجن وانا اغيثك او ما اشبه ذلك. فابطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى ان يضره احدا الا باذن الله عز وجل، وابدلنا عن الاستعاذه بالمخلوقين الاستعاذه بجبار السماوات والارض وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. يعني لا يجاوزهن، يعني لو استعاذ الانسان بهذه الكلمات ما يقدرش عليها لا جبار لا متكبر لا انس لا جن لا جول ولا غيره. فقال تعالى وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. وقال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال قل اعوذ برب الفلق الى اخر السوره. وقال قل اعوذ برب الناس الى اخر السوره. وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزله، اي منزل، منزل يعني مكان سيبيت فيه سيجلس فيه. يعني مثلا انسان دخل شقه، دخل بيت، دخل محل، دخل مشى في شارع مظلم، مشى في مكان وخاف منه، يقول هذا الدعاء من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء. طبعا الناس يقولها بيقين ان فعلا لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. واما قول من قال ان المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، يعني يقول موجود موجود، لان ذلك مكابره للامور المشاهده المعلومه بالضروره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. يعني كانت الامور موجوده في زمن النبي، ايوه موجوده، بدليل الحديث الصحيح صحيح البخاري ان ابا هريره كان يحفظ الصدقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جمع الصدقه في بيت المال، فكان بيخلي عليها خازن امين. كان مره ابو هريره ومره صحابي اخر، فجاءت الغول بصوره انسان، الجن جاءت بصوره انسان تسرق، فامسكها ابو هريره فقال، قالت الغول انني صاحب عيال وانا محتاج فاتركني ولن اعود. فتركها ابو هريره في اليوم الاول. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم النبي مباشره قبل ما ابو هريره يتكلم قال ما فعل اسيرك البارحه؟ النبي عرف بالوحي ما فعل اسيرك البارحه. قال يا رسول الله حلفت الا تعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك او صدقك وهو كذوب. لا ده صدقه وهو كذوب في اخر حديث. قال بل انه سيعود، انه سيعود. في الليله الثانيه برضه امسك ابو هريره لا جاي يسرق من الصدقه. فقال ما فعل اسيرك؟ قال حلف ان يعود. قال انه سيعود. في الليله الثالثه امسكها ابو هريره قال والله لارفعنك الى رسول الله فنصح. فقال اتركني وساعلمك شيئا. فعلمه ايه الكرسي. قال اقرا ايه الكرسي اذا اردت ان تنام فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تستيقظ. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب، يعني صدق بهذه الكلمه لما تقرا ايه الكرسي يحفظك الله من الجن بس هو كذوب. فمن هنا نفهم ان الجن كذوب. من اخطاء بعض المعالجين بالقران انه اذا اراد ان يقرا على الانسان فيرقيه فينطق الجن على لسانه، مين اللي عمل لك هذا السحر؟ فيقول فلان الفلاني لا يصدق. فممكن يعمل مشكله، يقول فلان الفلاني قريبته الفلانيه، قريبته الفلاني من الارحام، فيروح يتخانق معاه ويعمل معاه مشكله، ويكون الجن هو السبب في وقوع هذه المصائب وقطيعه الارحام، فلا يصدق الجن ابدا. وقد يكون مسلم او قد يكون نصراني ويقول لك اسلمت، انا خلاص سلمت وانا اسلمت خلاص. وانا مش عارف، أو يسأله أنت مسلم ولا كافر؟ يقول أنا مسلم، ويكون نصراني معلق كيلو ذهب على صدره صليب، معلق صليب على صدره، وأنا شايفه؟ أنا مش شايف الجن، فيدعي أنه مسلم وهو نصراني أو يهودي أو غيره، فلا يصدق الجن أبدا. فبعض الأخطار عن الجن أو يصدق الجن، يقول الكلام مصدقه، لا يصدق، بدليل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. هو كاذب ولا كذوب؟ كذوب، كذوب صيغة مبالغة على وزن فعول. معناه ان هو كذاب على طول. طب يبقى الميلاد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من اتيانهم وصغارتهم ومخاطبتهم وتشكلهم والله أعلم. بل ورد في حديث أيضا إسناده ضعيف: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. يعني إذا تغولت الغيلان يعني مثلا إنسان خلينا مثلا في الواقع المرأة موجودة في شقتها في بيتها فشعرت بأن في حاجة غريبة في البيت تبادر بالأذان مباشرة. الأذان يطلب الشيطان مباشرة لأنه إذا سمع النداء أدبر وله الضراب. يعني سمع الباب يتسد الباب يتغلق الشباك يتعمل وهكذا تبادر مباشرة بالأذان تستعين بالله من الشيطان الرجيم ينصرف إذا كان في فعلا إذا كان في فعلا جن ينصرف بإذن الله سبحانه وتعالى. وفيما يلي الأبيات المتعلقة بما سبق قال: والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري يعني ولا تشك فكل شيء بقضاء وقدر والكل فيهم في الكتاب مستقر يعني مكتوب لا نوع ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول ولا هامة ولا صفر كما إذا أخبر سيد البشر وذكر الأسماء. كده انتهينا من فضل الله تعالى من أركان الإيمان الركن الثالث من الأركان وهو الإيمان. فينتقل إلى الركن الثالث أو المرتبة الثالثة وهي الإحسان. قال: هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصل في حديث جبريل وهي أعلى مراتب الدين. أولا معنى الإحسان، الإحسان لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، ده معنى الإحسان في اللغة. أحسن عملك يعني أتقن. والإحسان في الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هيفسر الكلام ده. وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأقوال والأعمال الظاهرة، درسناها كلمة الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. يعني جاءت كلمة الإسلام في نص في آية أو حديث كلمة الإسلام بس فتشمل الإيمان والإحسان. جاءت كلمة الإسلام وكلمة الإيمان في نفس الآية أو في نفس الحديث يبقى الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. قال: وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأقوال والأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأركان الباطنة. أما الإحسان فهو تحسين الظهر والباطن ومجموع ذلك هو الدين. وهذا التفسير للإسلام والإيمان والإحسان عند اقترانها، يعني عند اقترانها إذا جاءت كلها نص واحد يبقى كل كلمة لها معنى كما في حديث جبريل، أما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله. درجات الإحسان ومقامات المحسنين فيه. والمقصود في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان تفسيرا لا يستطيع من المخلوقين أحد غيره. غير مين؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تفسير الإحسان محدش يفسره يقدر يفسر هذا التفسير إلا النبي. ليه؟ لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبر أن مرتبة الإحسان على درجتين وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول الدرجة الأولى من الإحسان، المقام الأول هو على أن تعبد الله كأنك تراه وهذا اسم مقام المشاهدة. إيه معناها؟ قال: هو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه. يبقى مش معنى أن تراه كأنك تراه أي تراه بعينك، وإلا لو الإنسان قاعد يتخيل كده يعبد ربنا كأنه يراه وهو مستقر على العرش يراه هيتخيل صفة لله سبحانه وتعالى، هيقول يبقى جالس على العرش كيف يجي بوسه ازاي؟ يبقى الطول قد ايه؟ العرض قد ايه؟ فيتخيل صفة لو اعتقد بأنه يراه بعينه، إنما هنا كلمة يراه كأنك تراه يعني تراه بقلبك. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه، استحضار قرب الله منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، يعني كأن العبد يرى الله، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. إلى درجة الأولى من مراتب الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يرى الله عز وجل بقلبه. فمش قادر أوصل للدرجة دي، صعب عليه، هذه الدرجة الثانية. والمقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه. يبقى المقام الأولاني أستحضر أنني أرى الله، طب المقام الثاني أستحضر أن الله يراني واطلاعي عليه وقربي منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله، استحضر إيه؟ أن الله يراه، وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، يعني إرادته بالعمل غير الله. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة للمقام الأول. يعني ما يجيش حد يقول أنا هوصل الإحسان للدرجة الأولى مباشرة، قول له لا، أنت لازم تمر بالدرجة الثانية الأول، تستحضر عند الله يراك. فمن كثرة استحضار رؤية الله عز وجل له يصل إلى مرتبة من الإيمان عالية، فيستحضر أنه هو الذي يرى الله عز وجل بقلب، كل كلام ده بقلبه. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة للمقام الأول، ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: فإن لم تكن ترى المقام الأول فإنه يرى في المقام الثاني. وقد ذكر الله هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن، كما قال تعالى: وما تكون في شأن، يعني في أي أمر، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، من عمل أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني إذ تدخلون في هذا العمل. وقال أيضا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، يعني ويرى تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فأولياء الله المتقون المحسنون استشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم. هذا الولي لله عز وجل استشعر أن الله أحاط به علما، أحاط الله به علما وقدرة ولطفة وخبرة لأقوالهم وأعمالهم ولياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكنتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قال، ده يسمى حديث قدسي، لان النبي يقول فيه ايه؟ قال رسول الله، قال الله تعالى، يسمى حديث قدسي او اسمه حديث الهي او اسمه حديث رباني، كله بمعنى واحد. ان الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، يعني علمته بالحرب من عادى وليا من اولياء الله فليستعد لحرب الله. وما تقرب الي عبدي شيء احب الي مما افترضته عليه، يبقى اقرب او احب ما يتقرب الى الله القرابه. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، يبقى من اسباب محبه الله للعبد كثره النوافل. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به. يعني ايه كنت سمعه؟ يعني ربنا هيبقى ود الانسان ما تجيش كنت سمعه، يعني لا يسمع الا خيرا، يعني الله عز وجل ينفعه عن المعاصي، ينهاه عن المعاصي. الله عز وجل من درجة الإيمان التي وصل إليها يجعل مسألة البعد عن المعاصي بالنسبة له سهلة يسيرة. كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش بها، يبطش يعني يأكل، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينك ولئن عاد أو لئن عاد لي لأعيدنك. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي عبدي المؤمن، عن نفسي يعني عن قبض. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءه. نشوف كده بالحاشية رقم واحد. قال في الحديث بيان معنى التردد المذكور، يعني تردد، يبقى ربنا يتردد. هل صفة التردد ثابتة لله عز وجل؟ قال: حقيقته أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجيح أحد الجانبين. إذا التردد الذي هنا ثبت لله عز وجل ليس معناه الشك، ما نش عارف المصلحة. لما نسأل الإنسان: أنت رحت النهاردة؟ يقول: لا. هتروح النهاردة المكان كله؟ يقول: لا، أنا متردد. متردد ليه؟ مش عارف هيكون في خير ولا هيكون في شر، بالأحسن أروح ولا أروحش. إنما لما ربنا يتردد قوله: وما ترددت عن شيء، إثبات صفة التردد لله، معناها إيه؟ إن الشيء ده خير من ناحية وشر من ناحية، ده معنى إثبات التردد لله. وليس التردد الثابت لله معناه عدم العلم بالغيبيات، يبقى تردد العبد غير تردد لله عز وجل. تردد الثابت لله معناه إيه؟ اللي فسره الحديث إيه هو بقى؟ قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه حصل التردد؟ لأنه يكره الموت وأنا أكره مساءه، يعني كده كده هيموت ولا مش هيموت؟ سيموت. طب فين التردد اللي حدث؟ طالما ربنا قضى عليه بالموت، التردد إن الأمر ده خير من ناحية وشر من ناحية. هو شر بالنسبة له، هو يظن هو شر، بس هو خير بالنسبة له. وضح كده التردد لله، فليس تردد صفة التردد هنا ثابتة لله عز وجل، ليس معناها الشك، ليس معناها عدم العلم بالغيبيات، ليس معناها عدم العلم ببواطن الأمور، معناها إن شيء واحد شيء واحد، امر واحد، منه خير ومنه شر. قال هؤلاء ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا اعداءه لاجله، فاذن بالحرب من عاداهم، واحسنوا عباده ربهم فاحسن جزاءهم واجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم للذين احسنوا حسنا وزياده، والزياده هي النظر الى وجه الله عز وجل كما روى مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يعبدون الله في الدنيا على وجه الحضور والمراقبه كانهم يرونه بقلوبهم وينظرون اليه في حال عبادتهم اياه كان جزاؤهم على ذلك لهم عبدوه كانهم يرونه، كان جزاؤهم في الاخره النظر الى وجه تبارك وتعالى في الاخره عيانا بابصارهم. وعكس هذا ما اخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ران يعني غطى الكفر، غطت الذنوب على القلوب. فقال تعالى عنه: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب واعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك ان حجبوا عن رؤيته في الاخره. نفهم شيء اخير وهو ان مساله مرتبه الاحسان ما يجيش حد يقول ايه انا لسه مرتبه الاسلام. طب بعد شويه يقول كده مثلا انا لسه مرتبه الاسلام، بعد سنه هدخل في مرتبه الايمان، بعد سنه هدخل في مرتبه الاحسان. لا، ليس معنى الحديث كده. معناه ان الانسان ممكن يكون مسلم مؤمن محسن في وقت واحد. يعني ممكن من الجالسين دلوقتي يقول انا ممكن اصل لمرتبه الاحسان طبعا جدا بسهوله ودلوقتي. كيف يصل لمرتبه الاحسان؟ بمجرد ان يعتقد انه يرى الله او يعتقد ان الله يراه، كده وصل لمرتبه الاحسان. فمن الاخطاء ان بعض الناس يقول لك امشي على حديث جبريل بالترتيب، اسفل الاول وبعد شويه يدخل الايمان وبعد شويه تترقى للاحسان. يقول لا، ده بل ممكن يدخل مباشره ان يكون محسنا للآن. وضحت؟ فمن هنا نفهم خطا بعض الناس يقول لك امشي على المقامات، يقصد مقامات الدين، مقامات الدين. تلك اسمه مدارج السالكين، مدارج السالكين لابن القيم. مدارج السالكين ألفه رجل اسمه الهرمي، فكان هو الهرمي يغلب عليه الجانب الصوفي، فجاء ابن القيم فكان بيصحح الجوانب الصوفيه دي، ذكر فيه 100 مقام. قال سماه مدارج السالكين بين منازل او في منازل السائلين، مدارج السالكين في منازل السائلين بين اياك نعبد واياك نستعين. يعني بقى ما بين ما نصل اياك نعبد لغايه ما نصل الى اياك نستعين في 100 مقام. ده معنى العنوان كده. طب هل هو يقصد كده ان 100 مقام لما تصل اياك نعبد من العباده الاستعانه قدامك 100 مقام؟ لا، يعني كده. فيبقى بعض الناس ان 100 مقام لازم عشان تصل لمرتبه الاحسان تمشي على ال 100 مقام دول. نقول لا، ليس هذا صحيحا. فالانسان ممكن يكون مخلص يستشعر المراقبه، مقامات اللي ذكرها الاخلاص، المشاهده، اليقظه، تمام، استشعار الرقابه الى اخره، استشعار العزه بالله سبحانه وتعالى الى اخره. فهذه المقامات. قال الشيخ: هذا اخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل عليه السلام، وفي هذه الابيات المتعلقه بما سبق: وثالث مرتبه احساني، وثالث مرتبه احساني، وتلك اعلاها لدى الرحمن، وهي بسوط القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. بدأ صنف الباب الثاني. قال البص الاول فيه في 6 مسائل تتعلق بمباحث الدين. المساله الاولى مساله الايمان يزيد وينقص وزيادته بالطاعات والنقصان بالمعاصي. هذه المسائل مهمه جدا في مساله الايمان واركان الايمان. مساله ثانيه تفاضل اهل الايمان فيه. يعني يقول ان اهل الايمان يتفاضلون بدرجات الايمان. مساله ثالثه فاسق اهل القبله. مؤمن ناقص الايمان. يعني ايه فاسق اهل القبله؟ المسلم لو ارتكب معصيه اسمه ايه؟ اسمه مؤمن ناقص الايمان. خلاص كده في المساله الثانيه. المساله الرابعه العاصي لا يخلد في النار واقرب الى الله، يعتقد اهل السنه والجماعه ان من مات على معصيه لا يخلد في النار ابدا اقرب الى الله عز وجل. المساله الخامسه فاسق اهل القبله. يعني من اهل القبله؟ المسلم الفاسق، المسلم الفاسق في العقاب وعدمه تحت المشيئه. يعني في الاخره هو تحت مشيئه الله، ولا يكفر بالكبيره الا من استحلها. يعني انسان مات على اكل الربا، اكل الربا حكمه كبيره من الكافر. مات وهو اكل الربا حكمه هل يكون كافر؟ لا، لا يكون كافر. كل فرد مقبولة لغاية وقت ما نغادر الغرغرة، يعني وصول الروح للقلوب، سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. يعني التوبة مقبولة من الكافر، مقبولة من الكافر، إن تاب وأسلم مقبولة، بس تؤخذ وقت لو وصلت الروح إلى القلوب أو ما تفسد الغرغرة لا يقبل إسلام ولا تقبل توبة من أي ذنب كان. أنا أبدأ عن الكتاب الأول مرة جاية إن شاء الله، أبدأ الحفل الأول مرة القادمة إن شاء الله تجيب على السؤال. سؤال إذا كان الميت يرى في قبر من قادم الجنة أو النار في القبر، فعلم أن يكون في سبيل يوم القيامة إلى عرف الإنسان مصيره. لا، مسألة الإنسان يرى مصيره في قبره، ما هو خلاص حكم يرى مصيره في حكم الله عز وجل السابق عليه. حكم السابق عز وجل لله، إنما يقام الحساب يوم القيامة لإقامة الحجة على هذا الإنسان. من غير طول أو قصر، هو رابعة بين البشر من غير طول أو قصر. هذا بكتاب الله السابق، هذا اللي كتب عليه قديما في الأزل أنه أهل الجنة وأهل النار، ولما يحاسب سيجد ذلك الإنسان. يعني فهم إفطار النوافل وقيام الليل، جمهور العلماء على أن الإنسان ترك الصلاة مثلا أو ترك الصيام، جمهور على أن عليه القضاء. يعني مثلا يصلي الظهر، مع كل ظهر يصلي الظهر من السابق العلم، أو يصلي ظهرين أو ثلاثة على قدر ما تأس، ده اللي عليه جمهور العلماء. ومن العلماء من ذهب إلى أنه ليس عليه شيء، عليه أكثر من النوافل والحسنات الماحية، إنما ليس عليه أن يوجب عليه أن يقول له صلي الفرائض اللي فاتت. الرجل الأول أقوى، أي هو يعيد الفرائض على قد ما يقدر اللي فاتت. إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة بقراءة عاصم ثم أكمل في نفس الركعة وقراءة أخرى حمزة مثلا، فما الحكم؟ سواء تعمد أو نسي أنه سيقرأ بقراءة مختلفة. المعنى على أن القراءات المتواترة صحيحة، مسكوا بها الصلاة، قرأ بعض الفاتحة بقراءة ثم أكمل بقراءة أخرى، الصلاة صحيحة. ولكن هل أساء؟ أساء من ناحية الإساءة، أساء، إنما ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لأنه قرأ الفاتحة. إيه ركن الصلاة؟ قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة قرأت بقراءتين، قرأت بثلاثة، قرأت، إنما هو المشكلة إن هو أساء بذلك، أساء فقط، إنما الصلاة صحيحة. سواء تعمد أو نسي، ما حكم إذا قرأ في ركعة بقراءة وأخرى بقراءة؟ خلاص جائز، قرأ في ركعة بقراءة وأخرى بقراءة جائز، الصلاة صحيحة. ما حكم قراءة الختمة الوحيدة بعضها بقراءة سورة وسورتين وبعضها الآخر بقراءة أخرى؟ صحيح، مش مشكلة إذا كانت صحة الصلاة أو صحة خارج الصلاة، وإذا كذلك الصلاة الوحيدة. إنما الإشكال لو كان الإمام يصلي بالناس فيحدث للناس إشكال، يحدث للناس إشكال. يعني من الإشكالات اللي حدث لبعض الناس أنهم كنا في رمضان فكان القارئ يقرأ بقراءة اهدنا الصراط المستقيم، فكان يقرأ الصاد ضاء، فاستشكل بعض الناس مش فاهم يعني هو الصراط ولا صراط ولا توتونا ولا ايه اللي حصل في الفتحه، جبت لنا فتحه جديده، فالناس اشتبه عليه. فاذا كان اماما لا يشكل على الناس، انما كان الانسان يصلي لوحده او بناس فاهمين جائز. ما حكم التعليم والتخطيط وتنوين كتابه المصحف بقراءه اخرى مذكره للشباب مثلا؟ جائز، هذا للتعليم جائز. ما حكم صلاه التسابيح وكيفيتها؟ اختلف فيها العلماء، صلاه التسابيح اختلف فيها العلماء على اختلاف في الحديث الوارد فيها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عمان الا احبوك الا اعطيك الا احبوك، ثم ذكر له صفه صلاه التسابيح. فمنهم من استنكر صلاه التسابيح قال هي منكره لا تشبه اي صلاه من الصلوات، ومنهم من قال هي الحديث فيها حسن، فمن اراد ان يفعلها فليفعلها ولو مره. اخذ بالجزء الحديث تحسين الحديث. كيف هي صلاه التسابيح؟ هي اربع ركعات، صلاة التسبيح أربع ركعات، ولا تسلي فيها الجماعة الأول، لا تسلي فيها الجماعة، يعني الصلاة لا تسلي واحد، أربع ركعات، الركعة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعدين سورة، ما تيسر من القرآن، مثلا الفاتحة كله والله واحد، وبعد ما يقرأ يسبح يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرة. ده بعد قراءة السورة، بعد قراءة كله والله واحد 15 مرة. وبعدين يركع ويسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يسبح يقول التسبيحه دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله 10 مرات، ثم يرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقولها 10، يبقى كده 15 و20 35، ثم يسجد فيقولها برضه السجود 10 يبقى 45، يرفع يقول الله اكبر رب اغفر لي رب اغفر لي 10 يبقى 55، ثم يسجد مره ثانيه ويقول 10 65، ثم يرفع قبل ما يطلع فوق يجلس قليلا هي زي جلسه الاستراحه ويقولها 10 كده الى 75، الى التسبيحات في كل ركعه 75 تسبيحه، 15 بعد قراءة السورة، 10 في الركوع، 10 بعد رفع الركوع، 10 في السجدة الأولى، 10 بين السجدتين، 10 في السجدة الثانية، 10 قبل ما يقول للركعة الثانية. يبقى كل ركعة كام تسبيحة؟ 75 تسبيحة. يكمل الركعة الأولى كده والركعة الثانية زيها والركعة الثالثة زيها والركعة الرابعة زيها ويسلم. هذه صلاة التسليم. سائل يقول أناس، يقول أناس نجلس جلسة مشورة أو محبة في المسجد وفي أيام معينة، فما هي وما هو؟ لا تكون على سبيل الدوام. عندنا قاعدة في الشرع وهي أي عمل قصد به العبادة لابد فيه شروط العبادة. يعني أي عمل الإنسان بيعمله بتعمله ليه؟ عبادة، عايز من وراها حسنات؟ أيوه عايز من وراها حسنات. نقول له في الأصل في العبادات التوقيف. يعني التوقيف النص الدليل. فنقول كده الإنسان هاجز جلسة مشورة، هاجز جلسة محبة مع بعضنا. طيب عبادة يعني عايز من وراها حسنات؟ أيوه عايز من وراها حسنات. نقول ما الدليل عليها؟ الدليل عليها الأصل العام من الشرع. يجوز الجلوس، يجوز الجلوس في المجلس لقراءة القرآن ومذاكرة العلم للتحابب فيما بيننا، لنتشاور في امر الامور للمسلمين او امر الامور الدنيا جائز. طيب جميل قوي، قلتها عملتها مره، عملتها مره، هتعملها مره ثانيه؟ هعملها مره ثانيه. كل يوم اربع مثلا؟ ايوه. ما الدليل على تعيينها كل يوم اربع؟ يبقى لو عملتها مره جائز. ايه الدليل على جوازها؟ الاصول العامه للشريعه. طب ما الدليل على تحديدها في ايام معينه؟ اه نحتاج لكده. فنفهم من كده ان العباده، العبادة إذا فعلت، العبادة غير المقيدة في الشرع، العبادة غير المقيدة في الشرع، إذا فعلت مرة فلا يلام عليها إلا الدليل. أقوله زي إيه؟ زي مثال إنسان، اجتمع بعض الأخوات مثلا في بيت، فأرادت أن تصلي قيام ليل مع بعضهم، يجوز؟ يجوز، مفيش مانع، مفيش مانع نصلي، بس كل ليلة؟ لا. ده طبعا ده غير رمضان، غير التراويح أو التهجد، في كل ليلة؟ لا، أصبحت بدعة. مثلا اجتمعوا في وقت يصلون، ارادوا ان يصلوا صلاه الضحى جماعه، تعالوا صلوا النهارده صلاه الضحى جماعه، يجوز؟ يجوز. كل يوم؟ لا، كل يوم اصبح بدعه. فمساله المداومه على عباده غير مقيده في ايام معينه في وقت محدد هذه بدعه تحتاج الى دليل. انما العباده الجائزه باصل الشرع يجوز فعلها مره؟ يجوز فعلها مره. المداومه عليه؟ لا يجوز. زيها زي ايه؟ تخصيص ليله الجمعه بالقيام. واحد يقول انا يوم الجمعه عندي اجازه فاصلي قيام ليل بس، كل ليله جمعه خميس بالليل يعني. نقول لا، لا تخص ليله الجمعه بالقيام، تعتقد انها فرض على غيره، ولا تخص يومها بالصيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخص ليلها بالقيام ولا يومها بالصيام. يبقى القاعده العامه ان العبادات التي يراد، التي يراد من اجلها قرب الله عز وجل لا تشرع الا بدليل ولا يدام عليك الا بدليل. سؤال اخر، هل يجوز نتعمد قول سهل الله لك كلام طيب للخارج من البيت او المسافر وما اعتقدون في ذلك؟ لا، سهل الله لك هي ده مجرد دعاء. سهل الله لك هي مجرد دعاء. سواء كان خارج من البيت او مسافر، حتى لو تعمدناها ما فيش مشكله. المشكله في ان انا بقول له اتفق معايا يعني. اقول له فلان لما تشوفني مسافر بقول لي الكلمه دي عشان اتفائل بيها، هو ده اللي الشيخ نهى عنه. لا يكون التفاؤل مقصودا، ما اتفقش معاه. انما هو ما اتفقش معايا ولا حاجه، ده انا من نفسي بقول له كده سهل الله لك. يسر الله لك. هل يجوز؟ يجوز. هو ما اتفقش معايا ولا حاجه. هل الوليمه وجمع الناس لاخذ اجازه القران جائزه؟ جائزه. جائزه ولها اسم، لها اسم في الشرع عند العرب او عند الشرع تسمى هذا اسم معين. وما هي الصحيح في ذلك؟ هي صحيح في ذلك ان مثلا الانسان يعمل وليمه لجمع الناس لاخذ اجازه القران نشر هذا العلم. الشكر لله سبحانه وتعالى، لان هي هذه الوليمه تكون شكرا ولا يكون في قصد الرياء او السمعه. عشان الناس تعرف ان انا ختمت او اخذت اجازه من القران، لا يكون قصد رياء او سمعه، انما دعوه الناس يكون قصدي دعوه الناس، الناس تشوف اجازه وانا باخذ اجازه، فالناس تتشجع على اخذ الاجازه، فيكون تشجيعا لغيره، ثم اطعام الناس نياتي اطعام الناس، ثم نياتي شكر الله سبحانه وتعالى. سؤال اخر، هناك بحث مطلوب عن مواد الجامعه القبليه في مسافه مكتوب الذي يوصى بالرجوع اليه من مختلف البلاد في 4 وراي. هو في رساله للشيخ ابن عثيمين رحمه الله اسمها الدماء الطبيعيه المسكين. وفي رساله اخرى للشيخ عبد الله الطيار ايضا اسمها الدماء الطبيعيه المسكين. يبقى دي رساله جمعت رسالتين، جمعوا المساله دي. طيب عايزين نشوف المذاهب الاربعه فيها؟ لو عايزين نشوف المذاهب الاربعه فيها في صوره مجمعه عندنا الموسوعه الفقهيه الكويتيه. الموسوعه الفقهيه الكويتيه. بناتي هي موسوعه مرقبه، موجوده عند المكتبه الشامله. موجود عند مكتشف ورقم على الحروف الجائية، يعني متى تأتي الكلمة التامة ونضغط عليها فيظهر لنا ما يتعلق بها. ويؤكد طالب البحث على ذكر الأدلة وأهم الدلالات لما قد يستدل منها. إن شاء الله ستجد موسوعة فقهية، إنما مسألة أوجه الدلالة منها دي تحتاج بقى لإيه؟ لخبرة البحث نفسه، اللي يستخدم وجه الدلالة من كل دليل تحتاج لخبرة البحث نفسه. إنما لو عايزين بقى توسع أكثر يبقى اللي أنا ذكرته ده صورة مختصرة. عايزين توسع أكثر عندنا كتب معتمدة في كل مذهب، كتب معتمدة في كل مذهب. في المذهب الحنبلي الكتب المعتمدة في كتاب اسمه كشاف القناع، كشاف القناع المؤلف منصور البهودي كشاف القناع، وأيضا شرح منتهى الإرادات، كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات مع كتاب المغني لابن قدامة. خلاص كده؟ ده في المذهب الحنبلي، يبقى كشاف الإرادات منتهى الإرادات شرح منتهى الإرادات المغني لابن قدامة، ده الحنبلي. الشافعي عندنا كتاب اسمه المنهاج للنووي، منهاج الطالبين للنووي، منهاج الطالبين للنووي في شروح عليه، مغني المحتاج ونهاية المحتاج، مغني المحتاج للخطيب الشربيني، نهاية المحتاج للإمام الرملي، يبقى منهاج الطالبين للنووي. هنجيب الشروح عليه مباشرة، مغني المحتاج ونهاية المحتاج. وأيضا نستعين بكتاب المجموع للنووي، المجموع للنووي، يبقى ثلاث كتب، مغني المحتاج، نهاية المحتاج، المجموع للنووي، ده المذهب الشافعي. المذهب المالكي عندنا كتاب معتمد اسمه حاشية الدسوقي على مختصر خليل، حاشية الدسوقي على مختصر خليل، وكتاب آخر اسمه الشرح الكبير للدردير، الشرح الكبير للدردير أيضا على مختصر خليل. ده كده المالكي. عندنا الحنفي كتاب معتمد فيه اسمه حاشية ابن عابدين، حاشية ابن عابدين على الدر المختار، حاشية ابن عابدين على الدر المختار. وأيضا كتاب اسمه بدائع الصنائع للكاساني، بدائع الصنائع للكاساني، دي كتب معتمدة في كل مذهب. إذا أردتم التفصيل عايزين موضوع باختصار كتاب الموسوعة الفقهية. في سؤال اخر اللي هو عايزين اختبار في جزء من الكتاب حسب ما تريدون، اذا اردت اختبار في الجزء اللي فات كله ماشي، اذا اردت اختبار في جزء منه جزء جزء ماشي، يعني الامر بالخيار بالنسبه لي. انا ارى ان الاختبار في جزء منه اسهل من ان احنا ناخد اختبار موضوعي، يعني مثلا نبدا لو جبنا الكهرس كده هناخد الفصل الاول اللي هو بيتكلم فيه عن توحيد الخبر الاعتقادي، توحيد المعرفه والاثبات، يعني ناخد الفصل الاول كله على بعضه اختبار فيه الفصل الاول بس. طبعا الفصل الاول هيحتاج هو 64 صفحه، 64 صفحه الفصل الاول. المنهج سيد ذلك، كيف سيد ذلك؟ سين ودي الاسئله اللي كنا بنبنيها هتطلعوا الاجوبه بتاعتها. بصراحه لو في اختبار هتبتدوا الكتاب، انا لا اعتقد احنا درسنا الكتاب الا باختبار، عشان وقت تطلع تقول انا درست فعلا الكتاب كذا كذا، فعلا لا يكون الا باختبار، حتى على الاقل تصل لي معلومة اللي قدامي فاهم ولا مش فاهم، لا يكون هذا الا باختبار. طبعا معرفه فاهم ولا مش فاهم تبقى بصوره شفهيه ودي ما تنفعش، والا بصوره تحريريه ودي اللي في ايدينا دلوقتي اللي هي الصوره التحريريه. فناخد الفصل الاول كيف سنذاكره، تفضل تطلع الاسئله بتاعته اللي احنا بنيناها وتجيب عليها باختصار، او تحدد اجابه الصفحات فين، اجابه الاسئله صفحه كذا صفحه كذا صفحه كذا، وكل وقت تاخدها وتذاكرها ونحدد يوم للاختبار. يعني انتم تحددوا يوم الاختبار، انتظر تبعتوا لي ورقه تحددوا يوم الاختبار، او ان انتم تتفقوا مع بعضكم وتقولوا لي بعد كده، تبعتوا لي ورقه دلوقتي كل ما تحددوا يوم الاختبار او تقولوا لي بعد كده، يعني يكون كذا. ساعة وساعة من الاختبار برضه، يعني برضه في المرة القادمة تقولوا لي إما ناخد ساعة وساعة الاختبار أو اليوم كله أنا ما أجيش كنت مختبر فيه. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.